أيضا ينفرق عليه بيوت أصحاب الحديث مخرجا كلامها. طيب بالنسبة للمفرق خلف الصف حصل معه في أحد المسائل أنه كان الصف غير مستمر الأول والثاني كان فيه أطفال فجاء وصلى مع الأطفال وترك الفرج في المسجد فهذا يسمى هذا ينفرق عليه الحديث أنه في هذه الحالة بيصحب طفل في وراء في أطفال يصلوا في الصف الثاني في هذه الحالة بيصحب طفل بحله محله مو مفهوم كلامي؟ السؤال ما كان مفهوم موجود تفضل الصف الأول غير مكتمل والصف الثاني في أطفال أو صلى مع الأطفال وليش ما كمل الصف الأول؟ هذا جاء صلى مع الأطفال ويعرف أنه في فرجة هذا سبق الكلام الذي تقبل صلاته إذا صلى منفردا هو الذي أفرغ جهده ولم يتمكن من من الانضمام إلى الصف هل هذا أفرغ جهده للانضمام فسبق الكلام سؤال من أخونا الشيخ هل الانضمام إلى الأطفال يعد انضمام لا هو هذا سؤاله لو كان هذا سؤالك بيقول الصف الأول كامل وهذا الذي فهمته أنا أولا ولذلك قلت بيسحب واحد بحل محله لكن هو بيقول أن الصف الأول أنا ماشي معك الآن أنت لي كيف أنا ماشي معك الآن هو بيقول الصف الأول غير كامل لكن الصف الثاني كامل بالصبيان نعم يعني في بعض الصبيان مش كامل طيب هذا أول بمعنى يستطيع أنه يكمل الصف الأول أيسر مما لو كان الصف الثاني كاملا لكن هو صف مع الصبيان ما تدل بغير يعني ما صف الصف الأول صف مع الصبيان وصلى يعني هل هنا يعتبر منفرد الصف يعني ما صلى وحده لا صلى مع الصبيان هذا مثل اللي يصلي بالشده حصل شيء في مسجد فمنا فقلت له على الصلاة اي بناء على ماذا؟ لأنه صلى منفردا وجد فرجة أنه وجد فرجة في الصلاة كان تقول ما صلى وحده صبيان ما هم شيء ما حسبت حساب الصبيان انه هو فهمهم واحد فهمهم اللي احتاج شيخ معك بس اقول هذا احنا كنا نتحكم على جواب الشيخ زي اللي صلى بالسجده وانا متاكد انه غالبنا ما يعرف مقصود الشيخ لا صلاته شاهد ولكنه اسهل اي نعم هو كذلك هاي هاي فهمي لازم تسحبها تتوقع شيخ بس هو يقول هذا مو شيخ نعم الآن فكرة السحب واحد من الصف الأول في نص في نص النهي ولا بالأمر بالأمر بالسحب ولا النهي عن السحب يعني الآن جاء الصف مكتمل الآن حتى ما تفضلت أن الصلاة لوحده جائزة بس الآن الفكرة عند كثير من الناس أنه بحاول يسحبها الآن إذا قلت يا أخي صلاتك يعني جائزة في الصف خارج الصف لأنه ما في فرجة قال لك يا أخي كلها بسم الله في السحب يعني كيف ممكن الرد عليه في هذا الأمر على السحب يعني السحب قائم على حديث ضعيف لكن ما عندنا نهي عن السحب أنت عم تسأل عن النهي نعم إيه. لكن النهي يؤخذ من القواعد العامة الذين يقولون بالسحب مشان ما يصلي وحده في الصف يحتجون بحديث يرويه أبو يعلى في مسنده بإسناد ضعيف لا تقوم به حجة أنه إذا جاء الرجل ويريد أن يصلي وحده أن يجر إليه شخصا بين يديه هذا الجر حديث ضعيف والحديث الضعيف لا يثبت به حكم شرعي أولا ثم ينتج من وراء هذا الجر مفسدة وهو الإخلال بالصف الذي بين يديه فمن هنا يأتي ما تريد أن تسأل عنه النهي لكن هذا نهي استنباطي وليس نصا عن الرسول عليه السلام قطع الصف يا شيخ قطع الصف يتم بالصف لما يسحب ايش قطع صف كمان ما هذا الاخلال بالصف فما ادري ماذا تصف شغله بالنسبه للبنوك

شو الفرق بين ما تفعله الشركات وما يفعله البنك الذي تشير إليه؟ لأنهم بيقولوا احنا اشتريناها إلا وبنربح فيها. أنا اشتريت سيارة. بس أخي صاحب الشركة اشترى سيارات مشان إيش؟ أنا ببيعها على الأقساط يعني قصدي. أنا ما بتكلم على الأقساط الحين. لك يا حبيبي سين وجيم. أنت عم تقول هدول البنك اشتروها مشان يربح فيها والشركات اشتروها مشان يخسروا فيها. إذا شو الفرق بين الشركة والبنك؟ هذا اشترى البنك اشترى مشان يربح والشركة اشترى مشان يربح. فالتقوا في الغاية وهي الربح والتقوا في المخالفة وهي أن يأخذ الزيادة مقابل التقصير. لكن جاء في كلامك شيء ربما الشركات نفسها تقوم بهذه المعاملة حتى البنك الإسلامي هنا يقوم بهذه المعاملة. أحد إخواننا أراد أن يستجلب آلة من أوروبا فذهب إلى البنك الإسلامي قالوا له هاي بتكلف كذا وبدنا ربح كذا إلى نصف سنة. قال بكي أنا ما أستطيع أنه أدفع إلى نصف سنة فأنا بدي أتفق معكم إلى سنة. فزادوا عليك الربح. أليس هذا هو الربا يا جماعة؟ طيب ما بدأ سؤال القضية. نرجع للسؤال الثاني شيخ بالحديث ربا ايش؟ النسيئة. نعم تفضل. بالنسبة للوقار والشكاش هم لهم تأويل في هذا المسألة يقولون الأصل أن أنا أخطأ رسم أن أبا ثلاث أصفار هذا الأصل. مين وضع الأصل؟ هم الشركة. هم؟ مشان ايش؟ هذا تأويلهم يعني عارف يا أخي لكن مشان إيش قالوا الأصل هكذا وما الذي يفيدهم؟ الأصل للتقسيط أليس كذلك عندهم؟ طيب واحد يجي يقول له أنا بدي أدفع كاش نقدا شو بيقولوا له؟ بيخفضوا له ولا لا؟ فإذا مثل ما بيقولوا كل الدروب الطاهون سواء قالوا إن الأصل نقدا أو قالوا الأصل نسيئة. المهم أنهم يأخذون مقابل هذا الأصل زيادة على النقد. هالزيادة هي هي ربا كما قال عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فلو أكسهما أو ربا. هم يحاولون يهربون من البيعتين تكون في بيعة واحدة أصلا. ما هذا سبق الكلام بارك الله فيك. سبق الكلام وقلت آنفا أن بعض أولئك الناس الذين قالوا أن سبب النهي هو جواز الثمن شو بيقولوا للشاري؟ انت اذا بدك تشتري روح قل لهم قديش هذا بالتقسيط ولا تفتح سيره ايش؟ النقد. ما هو ذكرنا هذا. ولذلك هذه كلها اخي عباره عن لعب لاستحلال ما حرم الله عز وجل. من هذا اللعب بيقولوا الاصل انه نبيع كاش. هل هذا الكلام نابع من قلوبهم؟ لو سالت هؤلاء الذين لم يضعوا هذا الأصل أو نقول بعبارة أوضح لم يوحي الشيطان إليهم بعد أن الأصل في بيعهم هو التقسيط، لو سألتم ليش يا أخي أنتوا تأخذوا زيادة مقابل التقسيط بيقولوا لك نحن عم نعطل أموالنا. تعرفون هذا الكلام ولا قاضي؟ معروف جدا. أيضاً نحن مقابل تعطيلنا لأموالنا نأخذ زيادة مقابل التقسيط. تعرف هذا أنت ولا لا؟ أقول الناس الذين يبيعون بيعتين في بيعة إذا قيل لهم لماذا تأخذون زيادة مقابل التقسيط بيقولوا لأن أموالنا تتوزع وتذهب بسبب بيعنا بالتقسيط فنحن بدنا نعوض التعطيل لأموالنا لرؤوس أموالنا بهذه الزيادة القليلة التي نأخذها مقابل التقسيط. تعرف هذه الفلسفة التي يقولونها؟ عجيب. ايش يقول؟ معروفة. كيف من تعرف؟ أنا لو سألك سائل ليش هؤلاء بيبيعوا بسعرين ما تعرفين؟